فالذي يدعو الناس إلى هذا الكفر أقله أن يدعوهم إلى العوج. هذا الذي قلته. فأنا قلت هؤلاء الناس دعوا الناس إلى ضلالة ودعوهم إلى انحراف، والذي يدعو الناس إلى ضلالة وانحراف هو مرتكب معصية، هو مرتكب معصية، فعليه أن يتوب من هذه المعصية ثم يرجع شيخنا وسيدنا وابن سيدنا، ما في مشكل. وهذا قلته في كل أشرطة عن الجزائر، عن الإنقاذ وغير الإنقاذ، عن كل الديمقراطية. وفي بعض الأسئلة اللي كتبت عليها أسئلة فكرية تقريبا، ليس هناك إلا سؤالين. السؤال طبعا الآن خرجنا من أفغانستان، سندخل في مواضيع أخرى. السؤال يقول: متى بدأت الحركات الإسلامية في دخول البرلمانات، وما حكم ذلك، وما أسباب تحول هذه الحركات الإسلامية عن طريق الجهاد إلى البرلمان؟ يعني سؤال من شقين. الشق الأول تاريخي، متى تسربت الديمقراطية إلى الحركة الإسلامية وبدأ يدخل البرلمان؟ الشق الثاني، ما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ قلت لك أن جودي لو الأسئلة المفاجئة المرتجلة والجلسة بدون مراجع، فأنا إجاباتي كلها من الذاكرة وما حصلت، ولو إن شاء الله وجدنا فرصة أخرى ممكن واحد يوصلها بالمراجع وفي الأدلة الشرعية، ولكن هذا من الأمور اللي تكلمنا فيها كثيرا فيحضرني فيها معظم الإجابة. بالنسبة للحركات الإسلامية، تقريبا كلها الصحوة الإسلامية السياسية المعاصرة أغلبها ينحدر من مدرسة الإخوان المسلمين. أغلب الصحوة الإسلامية المعاصرة ينحدر من مدرسة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين نشأوا في مصر وفي سوريا تقريبا بنفس الوقت، يعني في العشرينات 28-30، وقام حسن البنا رحمة الله عليه والطبقة الأولى من نشر هذه الدعوة، ثم دخلوا في القتال كما تعلمون مع فلسطين والإنجليز، ثم قتل الداعية، ولما يقتل داعية ويكون في شيء من الحق تنتشر هذه الدعوة، فانتشرت في من سوريا إلى ما حوله، يعني الأردن، الشام، فلسطين، العراق، وانتشرت من مصر إلى ما حوله فدخلت شمال إفريقيا. ونتيجة ضرب عبد الناصر الإخوان المسلمين وملاحقة وإعدام الجيل الثاني بتاع سيد قطب رحمة الله عليه سنة 1965، هاجر كمية كبيرة من زعامات الإخوان في مصر وبعض الدول العربية اللي كوفح فيها الإخوان إلى الخليج، باعتبار كان الملك فيصل ونظام الخليجي نظام يتبع أمريكا، والدول الاشتراكية نظام يتبع روسيا، فمن يحارب أمريكا أو أنظمة أمريكا يفر إلى الطرف الآخر والعكس بالعكس. ففر كثير من العلمانيين واليساريين والقوميين من الجزيرة إلى مصر وسوريا البلاد الاشتراكية، وفر كثير من الإسلاميين والمعارضين للحكومات إلى الدول هذه، فدخل كمية كبيرة من قيادات الإخوان ومفكرهم إلى الجزيرة وخاصة السعودية في أيام الملك فيصل، فانتشرت صحوة الإخوان. ونتيجة حركة التعريب التي تبنتها الجزائر وتونس والمغرب، اضطروا يستعيدوا معلمين من الدول المتحضرة تعليميا كسوريا ومصر وفلسطين وبعض الناس، فدخل في الجهاز التعليمي كثير من الإخوان، فانتشرت الصحوة في هذه الدول. وتقريبا لا تجد مدرسة الصحوة الإسلامية في العالم العربي خاصة، وجزء منهم في باكستان وتركيا، إلا وهي متأثرة أو منحدرة من حركة الإخوان المسلمين. تسمت بأسماء عديدة، تسمت الجماعة الإسلامية في باكستان، تسمت حزب السلام في تركيا، ثم غيروا اسمهم إلى حزب الرفاه، ثم أخيرا حولوا اسمهم إجبار لحزب الفضيلة. وفي تونس تسموا الاتجاه الإسلامي، ثم أجبرهم فحولوا اسمهم إلى حزب النهضة، ثم أجبرهم لأن مجلس المحامي كمان، ثم راحوا صاروا إخوان مسلمين، ثم أجبرهم فحولوا اسمهم لحماس في الجزائر. فظهر في مدارس الأسماء متعددة، ولكن في حقيقتها كلها تدرس المنهج الإخواني من الناحية السياسية. إلى جانب الإخوان نشأت مدرسة موازية لها في التاريخ تقريبا، هي مدرسة حزب التحرير، وهو أيضا حزب دعوي إسلامي متسيس في قضية. ثم في الجزيرة نتيجة المدرسة السلفية والمدرسة الوهابية بتاع علماء نجد، فدخل الفكر السلفي إلى الفكر الإخواني، فتزاوج بالحركة، فنشأ ما سمي بالتيار السروري اللي هو تيار سلفي إخواني. قبل ما نجيب على السؤال، بهمكم تعرفوا تاريخ الصحوة هذا، وفي الأشرطة الأخيرة أنا حيث الآن أنتم تشوفوا على الفيديو حيث التاريخ تسلسل مدارس الصحوة كيف قامت هذه الحركات الإخوانية وغيرها. بدأت مختلطة، يعني فيها شوية سلفية على شوية تصوف كما قال حسن البنا، صوفية سلفية، يعني أراد أن يجمع التربية والسلوك إلى العقيدة الصحيحة إلى الفقه، علمية صوفية سلفية. فتسرب هذا المنهج المختلط، ففيها شوية قومية عربية، فيها شوية سياسي، فيها أحزاب، فيها شوية برلمانات، حتى حسن البنا رحمة الله عليه وغفر الله لنا وله دخل في الانتخابات ومارس شيء من النظام البرلماني بوقت مبكر. الشيخ مصطفى السباع شيخ الإخوان المجاهد في سوريا أيضا دخل الانتخابات عصام العطار الذي رأس الأخوان فيما بعد دخل الانتخابات. فكان السبب في دخول الانتخابات سببين: تسبب الديمقراطية إلى العمل الإسلامي. طبعا لما قامت الدعوة في عنفوانها جهاد وقتال فلسطين وقتال الإنجليز وقتال اليهود، ثم العودة إلى الدعوة وعنفوان الدعوة، طبعا أخذوهم حطوهم في السجون. دخل الأخوان في 1954 وسخفوا سحقة قوية، وأعدم بعضهم وسجن بعضهم. دخلوا مشكلة في سوريا 1956 نفس الشيء، بدأوا يواجهوا الحكومة. فمواجهة الحكومات أسفرت عن سجون وقمع وسحق ومصادمات. فأثر هذا أن الذين خرجوا من السجن وخرجوا من القضية، بعضهم قال لماذا لا نتبع طريقة التدرج، ونحن في استضعاف، وبدأ يسيطر فكر الاستضعاف. بدأ ذلك طبعا في نفس الوقت في ناس أخذوا فكر الجهاد أنه لازم نقاوم هذا بالتسلح. في نفس الوقت في ناس قالوا لا، هؤلاء كفار، لازم نكفرهم ونهجرهم ونجاهدهم، فنشأ التكفير. فهذه التمايز في فكر الحركة الإسلامية نشأ سنة 1965. في سنة 1965 كتب سيد خطب معالم الطريق والظلال ونشأ الفكر الجهادي، وازدهرت كتب ابن تيمية مع النشاط اللي استغلته الحكومة السعودية، وبالتالي انتشر الفكر السلفي وتزاوج الفكر السلفي مع الفكر الحركي بتاع سيد خطب، وأنشأ التيار الجهادي. الشيخ حسن الهدوي ثاني مرشد عام للإخوان المسلمين وجد أن الناس ماشيين نحو العنف ونحو التطرف، وما يريد هو أنه الحركة تجر إلى هذا، فكتب كتاب هو كان له، لأن غفر الله له، كان أساس هذا الكتاب في الانحراف الذي طرأ على الإخوان ومدرسة الإخوان كاملة وفروعة ومن تأثر بها. الكتاب اسمه دعاة لا قضاة، وبفكر دعاة لا قضاة أصل الكاتب حسن الهضيبي رحمه الله لفكرة، وهي أنه نحن دعاة كما هو العنوان، لسنا قضاة، يعني لسنا قضاة على أديان الناس. إن هذا مش كما كتابة مبتدئة صاحب غلاء، نحن دعاة ندعوهم إلى الله، لسنا قضاة أنه نحكم ونحكم وخزع. وشطر الدين بهذه الطريقة وأجعل لنا فقط قضية الدعوة ثم دعا الخلق للخالق. لما صرنا دعاة لا قضاة سقطت موضوع الجهاد وموضوع الحاكمية، وهذه المواضيع كلها سقطت. فمن فكرة دعاة لا قضاة، طيب نحن حتى ندعو لازم بإجابة الحكومة، الحكومة لا تجيز لنا أن تدعو إلا من خلال القنوات الشرعية، الحكومة فتحة برلمان، فتحة هامش سخيف في المعارضة، فتعالوا نأسس أحزاب وندخل في المعارضة وندخل البرلمان، ومن خلال البرلمان نكون دعاة. وبدأت تتسرع الفكرة المزارية في التاريخ. دخلت من مصر إلى سوريا في 65، وكانوا الإخوان من قبل أصلا دخلوا الانتخابات في 50، ونتيجة هي فكرة أنه نحن نريد أن ندعو، الحكومة تريد أن تقمع، تلقائي انقسمنا قسمه، قسم يريد أن يحارب القمع بالقمع وبالتالي يجاهد ويقاتل، وقسم يستجيب للقمع وبالتالي يدخل في يعني في المداراة. فكيف نعمل المداراة؟ ندخل في البرلمان. فبدأت البداية بداية بسيطة، نحن ندخل البرلمان ونحارب الكفر وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول لما يوافق الشريعة نعم، ونقول لما لا يوافق الشريعة لا. يعني جلسة مع شباب الجزيرة المنعقد في 10 شعبان 1421 في كابل. فكنا مع السؤال متى بدأت الحركات الإسلامية في دخول البرلمانات، وما حكم ذلك، وما أسباب تحول الحركات الإسلامية عن طريق الجهاد إليها. فهنا كما ترى تاريخيا الحركات ما تحولت عن طريق الجهاد، عن طريق الجهاد. الحركة هو أنه في ناس جهادين صاروا برلمانيين، وإن كان الآن في ناس يعملوها. الحركة الصحوة كانت مدرسة عامة، هي تميزت مدرستين، مدرسة جهادية ومدرسة سياسية، خلينا نقول قبل ما تكون برلمانية. وعلى هامش هذا التحول نشأ مدرسة الشاذة بسيطة اللي هي أخذت التكفير، أنه نكفر الناس ونهجر الحكومة، لا نجاهدهم ولا ننتمي إليهم. ونشأت المدرسة في مصر وامتدت في باقي الدول، وإن كان الحمد لله أنه ضعيفة، هي معزولة، ليست يعني فيها البدل كان. إنما أن التيار الصحوي الإسلامي انقسمت فعليا إلى تيار جهادي وتيار سياسي. بعد ذلك نشأت مدرسة ثالثة ليس لها علاقة بهذه ولا تلك، وهي المدرسة السلفية العلمية اللي نحن نعتمد، وخاصة بالجزيرة وفي الأردن على طريق الألباني، اللي نحن نصفي ثم تصفي وتربي ونربي، ونعتمد على قضية نشر العلم والعقائد ونترك السياسة. فأصبحت مدارس الصحراء الإسلامية بذلك ثلاثة: السلفية العلمية والسياسية تاع البرلمانات والنشاط السياسي، والجهادية المسلحة. إضافة لمدرسة نشأت بعيدا عن الصحوة ولكن وقفتها وصارت جزء من الصحوة، اللي هي التبليغ. في التبليغ والتصوف والتربية، فصارت بذلك مدارس الصحوة الموجودة الآن أربعة: الجهاديين والسياسيين والسلفيين العلميين والتبليغ والمدارس التربوية، إضافة للخامس الشاذ اللي هي قضية التكسير، وهذه المدارس الحالية الصحوة. فهذا هو عبارة عن انقسامات في الصحوة، وليس أن مدرسة تحولت إلى مدرسة أخرى. بالنسبة للإخوان المسلمين لما دخلوا البلاد الأخرى تسموا إخوان مسلمين، بعد ذلك نتيجة ظروفهم السياسية أو نتيجة الشعور الوطني أنه يريد التونسي أن يستقل باسم له وإن كان أحد الفكر الإخواني، فسمى حاله الاتجاه الإسلامي. في الجزائر سموا حال الإخوان المسلمين، في ناس سموا حال النهضة، في المغرب سموا حال المدري إيش، وهكذا. ولكن هي أسماء في المجملة. في الكويت ما أدري إيش يسمى حال، ممكن إخوان مسلمين ممكن يسموا حال، في الأردن سموا حال صراحة إخوان مسلمين، في سوريا هكذا، في السعودية نسموا حال إخوان مسلمين، ولكن تجدون شخصيات منبصة في المجالات المختلفة خاصة في الرابطة في النبي وفي غيره، تجد بعض الشخصيات يقول لك هذا إخوان مسلمين، ولكن ما في شيء رسمي اسمه إخوان مسلمين. فهذه الصحوة اللي هي الإخوان المسلمين وما تلاها، بعد قضية فكر دعاة لا قضاة وبعض السجون وبعض الخمى، قالوا نحن نشتغل بالممكن ولا نواجه، لأن المواجهة لسنا قادرين عليها، فدخلوا في القضية، في قضية في البرلمان. الآن الحكومات لما شافت هؤلاء الناس يجوا في البرلمان، عارفوا أنه أصلا ما جسوا يتسووا في البرلمان، هو ضياع وقت. أصلا أصحاب البرلمانات اللي اخترعوا البرلمانات والنظام الديمقراطي اللي هم الروم أساسا، يعرفوا أنها خدعة للناس. حتى تشرشل من كبار الديمقراطيين قال يريدون برلمان أعطوهم هذه المصاصة يتسلوا به، يعني خلي يتسلوا لهم، عارفين أن القضية في ناس تحكم وتحط حزبين ومرة من هذا ومرة من هذاك، مرة بنزيل بوتي مرة نواز الشريف، يعني عملية إيش اختلف يعني في باكستان من بنزيل بوتي ونواز الشريف مع التبعية للأمريكان والإنجليز والماسون اللي يحكموا البلد ومنقسمين الماسون جزء في هذا الحزب جزء في الحزب، انفازوا هدول فهم ماسون وانفازوا هدوليك فهم ماسون، وهذول يتبعوا أمريكا وبريطانيا والآخرين نفس الشيء، فعملية هي خدعة. فالناس اللي صمموا هذه القضية، وهذا إن شاء الله ما أستطيع أفترضه هنا، أحيلكم إلى البحث تشاهدوا الآن، عندي كورس 21 شريط اللي اسمه الجهاد هو الحل لماذا وكيف، مستعرض في كل هذه الأفكار، وتحول بعدين في إلى عنوان في الفيديو اللي تشاهدون اسمه المقاومة العالمية الطريقة والدعوة والمنهج. ففي استعراض لهذه القضايا، نحن نحكم بالاستعمار من الحملات الصليبية الثانية من سنة 1800 إلى القرن التاسع عشر وإلى الآن، ونحن نحكم الاستعمار. والاستعمار لما واجهناه عسكريا وخرج، جعل لنا صنائع من المرتدين في بعض البلاد، حكومات مالكة عوائل في بعض البلاد، انقلابات في بعض البلاد، أحزاب حسب الوضع والمستوى السياسي في بعض البلاد ديمقراطية، وصنع طبقة المرتدين تنوب عن الاستعمار. خرج الاستعمار وبقت صنائعه، فكل الأساليب التي نحكم بها صنعها الاستعمار ونحن مستعمرين، وهو خلق هذه الأساليب بحيث أن وصل ألف فيطلع الاستعمار، ونوصل باء فيطلع الاستعمار، ونقتل السادات فيطلع الاستعمار، ونجاهز مبارك فيطلع الاستعمار، ونطلعت بنزيل فيطلع الاستعمار، ونفاز نواز شريف البرلمان فيطلع الاستعمار. فهو الديمقراطية والبرلمان تصميم صليبي استعماري من أجل نستمر في العطاء كشعوب مستعمرة لهذا الاستعمار الصليبي. فلما أجت هذه الحكومات ووجدتها فاتر، كان المفروض نحن نجاهد الحكومات نجاهد الاستعمار، هم قالوا أنتم في استقلال، فمشت علينا الخدعة وقالوا لا نحن مستقلين، كنا نقاتل الإنجليز لأن نستعمر، أما الآن نقاتل حسن مبارك يصلي ولا فهد يصلي العيد، فهذه فتنة. فتركت الأمة جهاد المرتدين اللي هم نواب الصليبيين وثبت هذا الوضع. طيب كيف ندعو إلى الله وهم يخمعوننا؟ طيب نقبل الفجوات الموجودة، فوضعت لنا فجوات موجودة، يعني هل رأيت عدوا سمح لك بطريقة من أجل أن تزيله؟ يعني بالعقل قبل ما نحكي بالشرع، لمن يريد العقل قبل الشرع على طريقتهم، هل ترى عدو يسمح لك بطريقة تزيله فيها؟ هل ترى لك حكومة يقول لك ادخل البرلمان مشان تقضي عليه، ولا تجد استعمار يقول لك أنا دخلتك البرلمان من شان تزيل مصالح الاستعمار؟ هو دخلني بهذه الوسيلة لأنه تونس ولم ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع مليتهم. فمن ملة اليهود والنصارى اللي هم الروم النظام الديمقراطي، هو من ملتهم السياسية، هم صمموا صنعوا ويعرفوا أنها بهذه الطريقة لا نفوز. ليش لا نفوز؟ يفوز في الديمقراطية نظام الأكثرية والأغلبية، صحيح؟ طيب هذا مضروب في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول لك ما تنجح في البرلمان وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، أصلا هم الأقلية اتباعا، أنت كيف حتنجح أنت في نظام يعظم الأكثرية؟ الأمر الآخر فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. وأنا أقول ما أحيي الحكم الشرعي لا نتعرضني إن شاء الله، ولكن أقول لك بالمنطق السياسي البسيط، إذا تجي الحكومة بتفصل نظام برلماني هي فصلته فتعطيك فيه حيز، في أعظم أمجاد الأخوان في مصر قالوا لهم ممنوع تشكل حزب سياسي تدخلوا البرلمان، فقال لهم طب ندخل تحت اسم حزب علماني، فدخلوا تحت حزب العمل وعملوا التحالف وسموا حزب العمل الإسلامي هو حزب علماني، ودخلوا مرة محل الوفد العلماني الوطني المصري القومي العرب كأخوان مسلمين في أحسن أمجادهم، كانوا في المعارضة فخرجوا للمعارضة، كان عدد البرلمان المصري 452 عضو، خرج للمعارضة 48، وخرج للحكومة حزب الحكومة 404، وخرج للإخوان في المعارضة 8، فهم 8 إخوان من 40 في المعارضة من 452 كرسي في البرلمان، فأنت أقلية في المعارضة والمعارضة هي أقلية في البرلمان، فوين ليس الحكم الشرعي وين ليس المصلحة؟ في مقابل ذلك كبلوهم بقوانين إنه ما تدخل حتى توافق على قانون البرلمان، ففي بعض البلاد سموه الميثاق الوطني مثل الأردن، وفي بعض البلاد سموه دستور الانتخابات، وفي بعض هكذا سموه. فتجد مثلا في الميثاق الوطني الأردني كانت للأسف الأرشيف اللي بقي في لندن، كان عندي وثائق هذه الأشياء كلها، فتجد إنه أي حد بده يدخل الانتخاب لازم يوافق على هذه الأشياء. أولا أن يحترم الدستور، دستور بلد الأعلى، ويقسم على الإخلاص للدستور، وهذا الدستور إيش؟ كافر علماني، فلازم تقسم عليه أول شيء. الأمر الثاني لازم تقبل مبدأ تداول السلطة في الانتخابات الديمقراطية، بحيث إذا قلت نتيجة خلاف رأيك فبالطرق السلمية تسلم، تقبل طلع الكفر تقبل، طلع الإسلام يقبل الكفر الإسلام. لازم تقبل بالنتيجة. الأمر الثالث لازم تقبل مبدأ التصويت بالأكثرية، بمعنى نصوت الآن على حل الزنا، فلك أن تقول نحن المسلمين نحارب الزنا وتصيح حتى تنتهي في البرلمان وتصيح، ولكن إذا أقر المجموع الزنا فتوقع على إقرار الزنا في المجتمع، هذا أساس في النظام حتى تفهم إيش الأشياء اللي ما نحكمها مثلا نفهم إيش هي. الأمر الرابع لازم تقبل بتساوي الأصوات، المسلم صوت، الشيوعي صوت، النصراني صوت، الكافر صوت، الرجل صوت، المرأة صوت، فلازم تقبل بتسوية من لم يسوي الله بينهم. الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، في النظام البرلماني الذكر كالأنثى، صوت الناعم بصوت الخشن هو صوت في البرلمان. فهم؟ الله سبحانه وتعالى قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، هم في النظام الرئيسي يقول نحن نجعل المسلمين كالمجرمين. فابتداء الهوية اللي انت بدك تدخل فيها او ما تدخل فيها بيكون سلختك وسلخت حالك من معظم اصول الدين ابتداء حتى تقبل هذا الدخول، وبعد ذلك تدخل. انتهت اللعبة ما انتهت اللعبة، اذا طلعوا الإسلاميين في البرلمان كتلة ما بتحل، لرئيس البلاد أن يحل، يعني هتعبوا الشاء كله يا حويله، راح رئيس البلاد أن يحل البرلمان ويعيد الانتخابات. انتهت المشكلة؟ ما انتهت المشكلة. للسلطة التشريعية أن تعدل الدستور. أضرب لك مثال في أحسن الأمجاد اللي وصل الإسلاميين في البرلمان، أنا لسه ما دخلت الحكم الشرعي في التوصيف حتى نعرف هذا أساس الحكم الشرعي، إنه إيش مسألة الحكم الشرعي. أحسن الأمجاد الديمقراطية اللي بلغوها المسلمين أو الإخوان المسلمين أو هذه الحركات هي خروجهم أقلية في الكويت، خروجهم في البرلمان الكويتي الإخوان المسلمين، أقلية في الأردن، أقلية في تونس، أقلية في كل البلاد. أحسن الأمجاد اللي وصلها شيء اسمه يعني برلمانيين ديمقراطيين إسلاميين هو تركيا والجزائر. في تركيا أخذوا الانتخابات البلدية 87%، ثم راحوا للدور الأول من البرلمان فأخذوا 73%، بمعنى أنه بقيلهم في الدور الثاني تكملة بسيطة وبيأخذوا الحكومة لوحدهم، وبالتالي حيصوتوا على الشريعة الإسلامية ويلغوا البرلمان ويحكموا الشريعة. إيه صار؟ قال فرانسوا ميتيران اللي هو عمليا يحكم الجزائر حتى تعرفوا القضية، قال نحن ننتظر نتيجة الانتخابات، إذا سيصل الإسلاميين إلى الانتخابات سنعيد احتلال الجزائر. صراحة. بالنسبة للجيش والعلمانيين قالوا هذه الانتخابات ستوصل من يلغي الديمقراطية، فنحن إذا بينجح الإسلامي سنقوم بالانتخابات. قالت العلمانيين هم القوة الأساسية، الجزائريين وصلوا الدور الأول أخذوه فعلا فنفذوا لديك مواعيدهم، مثلا قالوا يا تعملوا انقلاب يا نحرر الجزائر، فقاموا العلماني عملوا انقلاب وأخذوا الديمقراطية المشتلين حطوهم في السجن وأعدموا رؤوسهم وصفوهم وقتلوا قواعدهم وفنوهم ولغوا البرلمان ذو الديمقراطية. قال ميتران الحقيقة أننا نريد ديمقراطية بلا إسلامية. ليش؟ لأن الماسون لا تفرق شيوعي في الحكم، ديمقراطي في الحكم، برلماني في الحكم، كله سيد ميتران. الآن نحن نركب هذا الباص اللي هم صمموه ويأتي ناس لا يقبلوا بسيادة ميتران، ما يقبلوا نورد عن ميتران، فليش هتعبوا الشيء قبل ما ندخل في الحكم الشرعي؟ من دروس البرلمان، وأنا عندي بحث في مجلة الأنصار اسمه دراسة في منهج جبهة الإسلامية الأنقاص، دراسة نستفيد منها 36 حلقة ممكن يزيزها لأن كمان ليست عندي راحت في الأشياء إن شاء الله نحصل عليها. لما أخذوا في الدور الأول ربحوا في الدور الآن الجزائر 38 مليار ماشي تقريبا فيما أذكر 38 مهم رقم من الولايات، ربحوا في ولايات كثير يعني في بعض الولايات أخذوا فيها كل المقاعد، وبعض الولايات ما لهم فيها أنصار الإسلاميين، هي ولايات علمانية وفيها نصارى وفيها الله أعلم، فأخذوا مقاعدين. فنظرت الدولة في نزيش الانتخابات قالت لهم مثلا ولاية الجزائر العاصمة أخذوا فيها كثير، ولاية مثلا وهران أخذوا فيها قليل، فقالت من نعيد صياغة دستور الانتخابات، الجزائر العاصمة لها كرسيين في البرلمان، وهران الرئيس في البرلمان هو حطها هكذا، الجزائر العاصمة مليون شخص، وهران 200,000 شخص، 200,000 شخص عندهم 40 ومليون عندهم 2. ليش؟ عشان في الآخر إذا أخذ كل الجزائر العاصمة عندك شخصين، هذاك أخذ وهران عنده 40، فهو واحد هو أصمم القضية، واحد دخلك على بيته أقول لك إمني بالصلاة فتوقفهم هم تقرأ ثلاث الناس تعمل ايه ازين الامام هذا وايش تقول لهم الامامة حطته محمد فربط عليه انه ما عندنا ميتين تقرأ الايات فلانية تنتهي بيا ونص تقول لها خلي انت يا عم خلصت من الشغل ليش حطني امام على 70 شهر فهو صمم كل المسألة صمم كل القضية قلت له بالاخر فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، فأنا فيك الخصم وأنا مخصم معك على السلطة ولكن أنت الخصم والحكم، فهي من الناحية المعقولة قبل ما ندخل في الأحكام الشرعية من الناحية المعقولة يعني شغلة ما يقبلها إلا سفيه أو ضعيف، يعني إما سفيه أو ضعيف لا حيلة له، أقول لك هذا طاقتي من ما أخذ. الأنجح من الجزائر أربكان، وأنا أخرج من أمتابع الخبر أكثر أربكان وصل ودخل وحكم ومسك البرلمان، جاءوا وطردوه من البرلمان وأخرجوهم من البرلمان، أخرجوهم من السلطة بعد ما وصلوا له ورفعوا عليهم قضايا وأثبتوا لهم خيانة عظمى، والآن حلوا الحزب وحكموا على أربكان وأربعة من كبارهم بأنه ممنوع يزاول العمل السياسي لخمس سنوات وطردوهم شر طردهم بدنا يبين خلاف سياسي بدون ما يعني كذا عسكري عن طريق المحاكم الدستورية. نجحت واحدة امرأة قالوا لها شرط إذا بدك تدخلي تنزع الحجاب ممنوع تجلس الحجاب في البرلمان، ودخلت المحاكم وقررت إنه امرأة في البرلمان ما تجلس الحجاب، فالمرأة بدها تطلق حجابها والرجل بيسلخ دينه والحزب بيغير اسمه يعني عقلا ذهنا قبل ما ندخل في الحكم الشرعي. الآن نأتي في الحكم الشرعي، إذا تجي للناحية المعقولة هل يجوز للمسلم أن يتعهد ويوقع ويقسم بالله العظيم ويقسم بدينه وشرفه ومعتقده على احترام الكفر؟ هل تجيز له المصالح المرسلة اللي هو في راسه في ذهنه أنه يفعل هذا ابتغاء للمصلحة؟ الله سبحانه وتعالى قال إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هون مو بس يكفر ويستهزأ بها وتقعد معهم، هون رب العالمين بيقول لك الجلد والقطر بتقول نحن اللي تزني برضاها بالغة راشدة إذا كانت عزباء ليس عليها حكم، وإذا كانت متزوجة عليها خيانة زوجية سنتين سجن، وإذا كان زوجة أسقط حقه فعليها براءة. هذا مسخرة ولا لا؟ الآن أنت لو تقول لابنه بالله المثل الأعلى روح اشتري لي زيت هيجيب لك جبنة، روح اشتري لي خبز يجيب لك بطيخ، تسخر علي ولا رب العالمين أقول لك أحكام تقول غيره، تقول لك أمر بخير وتصوت عليه وتجمع الناس. ففي بعض العلماء منهم أحمد شاكر قال مجرد اجتماع الناس ليصوتوا هل يحكموا بالشريعة ولا ما يحكموا بالشريعة يدخلوا بالله، إذا شعروا أنهم مخيرين بأن يحكموا بالشريعة ما يحكموا بالشريعة. أنا في كتاب التجربة السورية حاطط فحص عن الديمقراطية كامل، وفي أشياء سجلتها للجزائريين اسمها صرخة حق من أجل الجهاد في الجزائر، ثلاث أشياء ضاعت مني أيضا وكنت ناوي أفرغها لأنه فيها شريك ونصف في المقدمة في دراسة الديمقراطية والبرلمان وأحكام الشرعية. الدكتور فضل في كتاب الجامع له كلام، في العمدة له كلام، الجماعات الجهادية جميعا لها كلام في المسألة. المهم اختصارا، الجهاديين في كتاب الإسلام وصرب الديمقراطية، عندنا كتب كثيرة، في كتاب ديمقراطية لواحد كاتب جديد كاتب، في عندنا كتب، في كتب لأبو حليم أبو بصير السوري أبو حليم، في المهم كثير من الناس. المهم ذهب الناس مذهبين في الديمقراطية، والآن أقول لك أنا اختياري في المسألة اختياري، ولا أقول فتوى، الحمد لله أنا ما أفضل ولا في نيتي أصل المسألة، ولكن المسائل همتنا فبحثناها وسألنا عليها لأنك استقر عندنا رأي فيها. بالنسبة للإخوان المسلمين وفروع يعني النهضة والأنقاذ والأربكان والجماعة الإسلامية في باكستان وكل هذه المدرسة، يروا أن هذا الممكن وليس بالإمكان أكثر من المكان، ولا يروا بأس في الديمقراطية، وهم بين غلاة ومعتدلين في هذا المجال. بعض الديمقراطيين الإسلاميين قالوا لا خلاف بين الديمقراطية والإسلام، منهم حسن الترابي منهم الغنوشي، وحكوا كلام في غاية الضلال، ومنهم حماسة بتاع محناح بتاع الجزائر. قال الديمقراطية هي الشورى وهي بضاعتنا ردت إلينا، والأفضل نسميها كما قال هذا الخبيث في الجزائر، قال نسميها الشوراقراطية، نسميها شوراقراطية لأنه أصلها شورى. راشد الغنوشي قال هي بضاعتنا ردت إلينا، فهمت؟ هي أصلا عبارة عن عملية تقنين للشورى، وراح مقننين وكثيرين كلام طويل عليه في الصدر. باقي الإسلاميين يقولوا أخي هي كفر وضلال، تطلق المسلمين في سوريا في مصر في الكويت في غيره، ولكن نحن نفيس حال في الاستبعاد، أفضل ما نطرد ونخرج من اللعبة، نجلس في البرلمان وإن كان أبحكم بالكفر، بس ممكن نحتسب على أشياء صغيرة، ندعم الحجاب، ندعم المساجد، يعني نقدم شيء من الخير، نفرج عن بعض السجناء، نخفف بعض القضايا، إذا صوتوا على التطهير مع إسرائيل نصوت ضد التطهير، يعني إيصال شيء من الخير والاستبعاد. فترخصوا بذلك، قالوا هي ضلال يا كفر، ولكن نحن ما نسميها ديمقراطية، نسميها يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حسب فرق. وصفوا الديمقراطية بهذا الصورة لبعض العلماء، وحصلوا على كلام الشيخ بن باز يجيز الدخول في البرلمان، وحصلوا على كلام الناس، وحصلوا على بعض الناس المفتين أن وصفوا لها هكذا، من صوت المصائب أن هؤلاء المشايخ صرف النظر عن رأي فيهم وتعرضوا ببحث خاص، يعني أبسط ما يقال فيهم أنه لا عرفان الأحزاب ولا عرفان الديمقراطية ولا عرفان كل ذلك. طبق عبدي واحد وصف له إيها يقول له أنه والله في موضوع كيت وكيت وكيت وكيت، في مشروب جديد ظهر لونه أحمر شكل أصيب سوى نشاط ولا حدا، بيجي موصف يقول لا فيه مشكل من الخمر وتحول كذا في الحرام، يعني حسب ما يوصف له الواحد الوصف بهذا الناس أبعد الناس عن الواحد. فحتى الإجازات ونتيجة أن الصحوة الإسلامية تقوم على الإخوان ومشايخ الإخوان دخلوا في البرلمان، وتجد أقوى أقل الأسماء الزنداني من اليمن ويوسف العظم من الأردن وحامد أبو النصر المرشد العام للإخوان المسلمين، أسماء كبيرة جدا. فتغف حتى أنا مرة بناقش واحد في حملة البرلمان تحداني، قال لي أنا الآن أتيك بلسطة فيها 150 اسم داعية وشيخ وكبير، يا أفتى البرلمان يا دخله، قلت له أنت كيف أسماء معروفة تقدم البرلمان؟ فعلا بلاء عام طول. إذا تجي لنصوص الشريعة فهي عمل من أعمال الكفر ودين كفري أقصى، وأنا ما أقول كفر لمارسة هذا موضوع آخر، ولكن تجد أنها تقوم على الكفر وأساسه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان صور لهم وأمن لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فطاعتهم في بعض الأمر سمها ربي، فما بالك بطاعتهم في كل الأمر والتسير في كل الدستور والاحترام. يعني كلام يعني كلام يتناقض مع صريح القرآن، يتناقض مع صريح السنة، يتناقض مع صريح المعتقد، يتناقض حتى في كلام أنا نقلته في كتاب للشيخ أحمد شاكر في الجابة في تفسير عمدة التفاسير، كلام في غاية الإبداع. ولو كان عندي وقت نزل المراجع الآن كنت قرأت لكم المقاطع. يعني مما أذكر من نص أحمد شاكر قال: إن الذين يتأولون قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقول الله تعالى وشاورهم في الأمر، ويتأولون ذلك على أنه الديمقراطية والنظام الديمقراطي، هؤلاء يتخذون آيات الله هزوا، لأن الله سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وشاورهم، وهذه الهم عائدة على المسلمين الصحابة، ما قال وشاورهم يعني المسلمين بالمنافقين بالكافرين بالشيوعيين واتخذ منهم بطانية جميعا شاورهم في الأمر. وقال وأمرهم نفس الشيء، هم يعني أمرهم هؤلاء المسلمين، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليليني منكم، تقريبا قول بالنفس هكذا، قل الأحلام والنهى، يعني أحسن الصحابة شاورهم في الأمر، مش كل الصحابة هكذا، أحسن الصحابة شاورهم في الأمر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة يشاور كل الأمة في نادي بلال: أيها الناس يجوا للمسجد يقول أشيروا علي أيها الناس. وفي بعض الأحيان يجمع أهل بيعة الرضوان، في بعض الأحيان 1000 واحد، في بعض الأحيان يجمع أهل بدر 300 واحد، وفي بعض الأحيان يجمع 10 10، وفي بعض الأحيان يجمع 4، وفي بعض الأحيان يستشير أبو بكر عمر وهو غالب الإسارة، وبعض الأحيان يستشير أبو، وفي بعض الأحيان يخرج على الناس بما أوحى الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع في حال الشورى شاورهم تعود على المسلمين. فقال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، قال ما قال شاورهم يعني الزنديق والماسوني والكافر والمليح والعاطل، شاورهم في الأمر، هؤلاء الضالين أو الكفرة مكانهم في الشريعة تحت السوط أو السيس، يعني محل إقامة الحدود عليهم مش محل الشورى، فهم؟ قال هذا الكلام مش شاورهم شاور. الآن لما تأتي أنا في جلسة مباشرة مع الشيخ راشد الغنوشي يعني الرجال نسأل الله لنا ولو المغفرة والهداية، حكى كلام في غاية الضلال والاتباع والكفر في تلك الجلسة، أنقله لكم بنصه وأنسجله، هذا الكلام ليس بيني وبينه ناقل، أنا ناقشت في نفسي عن الديمقراطية. قال الرجل بالحرف، وجلسة مسجلة في بيت واحد من ثلاث الأخوان في مدريد في إسبانيا، حتى طلبت من الشريط، أعرف البلاوي كويس أستخدم الشريط مع ثاني موجود عند الشريط، قلت له حدثنا عن تجربة الديمقراطية في تونس. قال شوف يا أخي، نحن رضينا بأن يكون الحكم بيننا وبين خصومنا الكفار الصناديق، ما اختارته الصناديق نحن رضينا حكم الصناديق، فإذا نحن نعرض خيرنا وهو الإسلام، وهم يعرضون كفرهم وهو الفكر المنحرف تبعهم، فإذا الشعب اختارنا حكمنا بالإسلام وسمحنا للكفر بأن تكون له أحزابه وأنديته وصحفه ويدعو إلى كفر بكامل الحرية، وإذا الشعب اختارهم رضينا بحكم الكفر على أن يسمح لنا هذا الكفر بأن يكون لنا صحفنا ودعوتنا. فالحكم كلامه بالنص، فالحكم الأول والأخير في قضية الكفر والإيمان هو الشعب. وأنا في تلك الجلسة قلت له جزاك الله خير، أنا بالنسبة لي تريد الآن تعشينا وشربنا شيء مختلف أصحاب ما معلوم، تريد أقول لك ما يضيق صدرك فأقول لك رأيي. قال أنا أتحمل الديمقراطيين الكفرة، فكيف نتحمل واحد من إخواني؟ تفضل كل رأيك. قلت له كلامك هذا ليس خطأ وليس ضلال وليس انحراف، كلامك هذا اعتقاده كفر أكثر مخرج من الملة، هذا الكلام الحكم الأول والأخير في قضية الكفر والإيمان هو الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة وليس الشعب بزنادقته ونسائه ورجاله وشيوعيه، والحكم الأول والأخير في قضية الكفر والإيمان. فالشاهد قال أعوذ بالله أنا ما قصدت هذا، قلت له نحن نفترض أن فهمنا غلط أو تحدث غلط، أعد علينا الكلام، فأعاد الكلام بنفس الصحوة والسلام مسجل. وبعد ذلك الرجل ما أخفاها كتب كتاب اسمه الحريات السياسية في الإسلام، كتاب في 450 صفحة بالخط الناعم جدا، لو طبع بالخط المقروء طلع الصفحة، ملأوا بهذه النصوص. ثم خرج الزنداني ودخل، ثم انتقلوا من البرلمان للوزارات، ثم استلم وزارات، ثم صار وزير العدل في الأردن ماجد بن عبد الرحمن خليفي ابن المراقب العام للإخوان المسلمين عند دكتوراة القانون من الأزهر، صار وزير العدل في الأردن يحكم بالقانون الإنجليزي، ووزير العدل يعني باللغة العربية الفصحى وزير الحكم بغير ما يعني بكل صراحة وبكل علمانية. فتدرجت الأمور بهذه الصورة. الآن نحن على الفحوى الإسلامية بين من يجيد البرلمان ويرى طريق الوصول إلى الدعوة وبين من يحرم هذه المسألة اللي هم الجهاديين والسلفيين وغيرهم. والآن من يحرم منهم الجهاديين كمان على المجهدين، منهم من يكفر من دخل البرلمان وهم الأقلية، ومنهم من يعتبر أنهم أوساط آسمين معذورين بالتأويل أو بالجهد أو بالطعف. فأنا في بحث الديمقراطية أوردت كل أدلة الفريقين من يرى كفر الإسلاميين الداخلين في البرلمان، ومن هؤلاء فيما علمت وقرأت الشيخ محمد المخلصي والدكتور فضل عبد القادر بن عبد العزيز صاحب كتاب العمدة في كتاب الجامع وفي كتاب القضية، وأنا شهادة مجلس للدكتور فضل جاء فيه أدلة في غاية القوة على كفر من دخل البرلمان ومارسه، ثم أسقط الحكم عينيا على سبعة من أسماء وسماها وذكرها بالأسماء: حامد أبو النصر، راشد الغنوشي، عبد الرحمن بني الترابي، علي بالحار، سماهم بالأسماء. وجاب أدلة الرجل يعني هو من نوادر المجتهدين في هذا العصر، فلست أنا في مقام من يرد عليها. أدلة قوية ناصعة، وجاب كل الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء على أن هذا كفر، فيه رضا كفر وفيه رضا طاعة وفيه أنواع الكفر ما لم يرد، أورد كفر. الآن نأتي إلى قادة الصحوة، كثيرين ومنهم ومن رؤوسهم سفر وسلمان أجازوا هذا الكلام، وفي أنا عندي كلام، عندي شريط لسلمان يثني على تجربة راشد الغنوشي وعلى أعمالهم في القضية، ويدعو إلى تأييد أربكان في تركيا، وفي كلام للشيخ سفر في غيره يرى أن الديمقراطية هي أفضل الخيارات لأهل اليمن وأنه هذه هي في صالح الصحوة. فالمهم نحن أمام فريق كبير من الصالحين والفقهاء والحركيين يرى جواز ذلك، ليست قضية بهالسرعة. وأنا لا أستطيع أن أقول هذا الفريق كله مجموعة ضلال كفر كمان، يعني ليس معقول. وأوردوا أدلة مناطها ومعتمدها كله على التماس المصلحة والتدرج حالة الضعف، في حين الفريق الأول كلامه حدي مداره على النصوص. فهمت؟ فالذي أنا ارتحت إليه شخصيا أن أخوان الذين أخذوا بالنصوص الحدية أسقطوا من عين الاعتبار حالة الواقع والضعف الشديد الذي نحن، والذين أباحوا أسقطوا من عين الاعتبار نصوص صريحة واضحة لعين الشمس. فالذي أنا أراه أني أخذت بمذهب من يرى ذلك ضلال ودعوة إلى ضلاله، وعمل تجلب منه التوبة، وعمل من أعمال الكفر ودعوة إلى الكفر، ولكن يعذر صاحبه من أن نعتبره كافر كافر عيني على أعذار أهل السنة وضابطها وأهمها التأويل، لأن هؤلاء ليسوا جهلة باعتبار علماء وقادة صحوة إسلامية، وليسوا مكرهين، لا حدا مكره يصير وزير، حدا حق صيف على رأسه الله تعالى كره يصير وزير، ولا منتفي قصده فهو داخل عن قصد، وبالتالي بقي له حتى ما نسقط عليه هذا الحكم يعني الشرس، حتى مش شديد يعني حكم شرس جدا، يسقط حكم الكفر على ناس أرادوا مصلحة دين الله فضلوا السبيل وظنوا المصلحة في ما لا مصلحة فيه، وظنوا شغل ما هي دليل دليل. وعلى هذا منهج الشيخ عبد الله عزام، وأنا أذكر مرة في مجلس كان فيه سياس في الشيخ عبد الله عزام، وسئل الشيخ هذه القضية فقال: أنا أراهم مخطئين وأراهم يعني حمقى، هذا ليس سبيل لنصر دين الله، ودين الله لا ينصر إلا بالجهاد إلا في الحكم كذا. أن له طيب يا شيخ هذا كفر ولا إسلام؟ قال: لا، ما القضية ليست قضية قضية تمحق أدلة، قضية استضعاف وقضية كذا. فأنا على هذا المذهب، ولذلك لما واجهت جماعة الأنقاذ بكتابات في الجزائر في لندن كثيرة جدا، وقلت هذا عمل من أعمال الكفر ويجب أن يتوبوا منه، ودعوة إلى ضلاله ويجب أن يتوبوا منها، قالوا الناس أن أبو مصعب كفر جبهة الأنقاذ، مع أنه أنا بكل صراحة قلت هؤلاء المعذورين بالضعف، معذورين بالتأويل، بل معذورين بكلام واضح صريح. علي بالحاد الله يفرج عنه ويحفظه، مع أنه رجل كان مؤخرا أصدر بيان بتوبته من كل الممارسات الديمقراطية وأنه كان خطأ وأنه استجر إليها، جزا الله الخير. قلت هؤلاء الناس يعلنون علنا أن نحن نريد أن ندخل الانتخابات لأننا نعلم أننا سنفوز، وإذا كنا أول قرار سنتخذ في الحكومة إلغاء البرلمان والديمقراطية وإلغاء الأحزاب العلمانية. كيف تتصرف من هذا؟ واحد بقول لك مالي من سبيل أن تصل على الألمانيين إلا أني أسلك في الباب الذي فتح فيه، فأدخل بيته لأنه فتح الباب وأقضي عليه فيه. فهو ظنه هذا، أنا أعتقد أنه مخطئ خطأ شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال سيد: تعبدنا بالهدف رحمة الله عليه وتعبدنا بالوسيلة، ونحن عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، والهدف الشرعي يجب أن تكون الوسيلة له شرعية. ومن حيث الواقع، الواقع يؤيد الحكم الشرعي، لا يمكن أن نصل إلى الحكم بالديمقراطية لأنهم صمموها حتى ننهزم. ومن ناحية ثانية ما ندخلها إلا وقد انسلخنا من أساسيات الدين وتعهدنا وأقسمنا بالله العظيم على احترامه، يعني أنا ما أرى أنه هذا فيه إذاعة ولا شيء. اللهم إلا ما رأوا فيه من حالة الاستضعاف الشديدة جدا. يعني تعرض لك حالات تتركك محتار. الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه من أعضاء البرلمان المصري. الشيخ عالم هو مجاهد ودعي شاهد في قضية الجهاد في المحكمة المصرية. وسأله محامي الدفاع أن هؤلاء يقولون ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأنت ما رأيك في حكم مصر وفي حكم هذه المحكمة؟ قال له الأحكام هذه ليست ما أنزل الله. وينطبق فيها كل قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء كفر، بل هذا القاضي الذي يجلس أمامنا الآن ويستمع كلامي كافر لا يحكم بما أنزل الله. واعتمد على حصانته البرلمانية وأنه برلماني شاهد. يعني قال له أنت كافر في هذه الدعوة. يعني قال كل الحق. فالحقيقة هذا من النوازل الصعبة. ومع ذلك أنا أقول أنه استفاد الكفار من صلاح أبو إسماعيل مئات أضعاف ما استفدنا نحن. فهم؟ لأني هم يقولون في حقيقة ما يعتبر كفر الديمقراطية إلا الذي يفهم الشريعة ويفهم الفقه الدستوري. وأغلب علمائنا يفهم الشريعة بس ما يفهم الفقه الدستوري. أنا يعني وراك في المكتب الموسوعة الدستورية عندي فيها دساتير الوطن العربي كله، وفي عندي كتاب اسمه الفقه الدستوري مترجم اللي يقوم عليه كل الفقه الدستوري، فيه تفصيل إيش يعني برلمان وإيش يعني نظام علماني. لما تفهمه تفهم تماما أنه مصمم لإرساء الكفر، فتستطيع أن تحكم شرعا عليه على بصيرة. في حين يجي واحد يقول لك ايش بدك تدخل البرلمان وبقول الحق. فهم؟ هم عندهم في الفقه الدستوري ان القانون لا يخرج من البرلمان شرعي الا اذا اعتلته معارضة. فانت وجودك وقولك لا يضفي الشرعية على من قال نعم. فهمت؟ لانه لو كان دكتاتورية كلهم بيقولوا نعم ما صار دستور. ولكن فضلك على الدستور انه ناس قالت نعم وناس قالت لا وحكم به للاكثريه نعم. فانت مساهم بالكفر بقولك لا كما يساهم صاحب النعم بنعم. هذا في الفقه الدستوري اصلا. الامر الافجع بقى هو انك ارتضيت. حتى انا ضربت لهم قلت لهم ساضرب لكم مثال مقزز للبدن بحيث تفهموا المساله في شريط الديمقراطيه. قلت له لو اجتمع نفر من الناس المتزوجين وقالوا سنصوت فيما بيننا أن كل واحد يعطي زوجته للآخر الليلة، فواحد مسلم ملتزم صاحب نخل قال أعوذ بالله أنا لا أقبل، قالوا له نصوت. قال سأقول لا، قالوا له قول لا لا تشبع، ولكن إذا الأغلبية قالوا نعم قالوا خلاص إذا قالوا نعم على رأسي أنا أعطيكم زوجي. هذا إيش ممكن نحكم له؟ ديوس ولا شريف؟ هو سيقول لا ويشبع الجزء. أنا قلت له مثال مقدس حتى واحد يحس أنه كيف ممكن تمسه، وقضايا الكفر والإيمان أهم من قضايا الأعراض. إذا هذا الرجل قال أقدر ولكن سأحاول أن لا يخرج القانون، فهو يشارك في المسألة. ولو خرج القانون سيقول زوجتي بيدي وقال القانون هكذا هذا الدستور تفضل. وأنا قلت لا حتى أبرئ ذمتي أمام الله وأمام الناس، وأنا قلت لا وصيحت وطلعت بيناتي فلم لا ما يصح لا دينا ولا عقل. فحقيقة الديمقراطيين الإسلاميين رسخوا الكفر وأعطوا شرعية للبرلمان وأعطوا مصداقية لإجراءات الدولة، وفي أحسن الحالات لما اقتربوا من النتيجة عصفوا بهم وقتلوهم وضعهم في السجن. وهذه مسخرة قبل أن تكون حرام، هي مسخرة قبل أن تكون حرام. يعني أطلت لأنه هذا أحد أهم الرفائس في الفكر الجهادي. نحن الذين على الجهاد تبايعوا لا نبتغي غير الشهادة مقصدا، دستورنا القرآن مصدر عزنا، لن نرتضي غير الشريعة موردا، لن نرتضي غير الشريعة موردا. فاحمل سلاحك يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى، احمل سلاحك يا مجاهد وارتمي في ساحة الهيجاء لا تخشى الردى، اثأر لدينك للثكالى يا